موسى ليس بذلك، موسى أحد الوافي، ولكن رواية ابن أبي حاتم ليس فيها موسى. ابن كثير قال هذا حديث غريب ورجاله ثقات. يعني لم يبق الله عز وجل منهم أحدا، أطفالهم حكمهم حكم أطفال المشركين على الخلاف المعروف فيهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا يصير إلى الكفر إذا كبر لو بقي، كما في قول الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا غلام من أبناء المسلمين. قال ابن عباس عنه: أما بل هذا في حديث مرفوع ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، بمعنى يصير إلى الكفر لو كبر. وقوله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال كافر القلب، وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بل الظاهر أن ذلك لا يكون إلا بوحي، أن الله وقد أوحى الله عز وجل إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لو ولد أحد وهو من قومه لما آمن، لما كان مؤمنا. فإذا ليس يعني هذا الذي قاله لخبرته بهم، بل لأن الله أوحى إليه أنهم لن يولد منهم مؤمن، فمن سيردونه من الأولاد لو كبروا فلن يدخلوا في الدين وسيكونون كفارا. ثم قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال الضحاك: يعني مسجدي، من دخل بيتي من دخل مسجدي. هذا كلام الضحاك. قال ابن كثير: ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. فهذا لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني تدخل بيتك الأتقياء، لا تصحب إلا مؤمنا. فمن دخل بيت مؤمن فهذا علامة على الود والحب بينهم، وسبب من أسباب الدعاء له. فدعا نوح عليه السلام لمن دخل بيته مؤمنا. وقوله تعالى: وللمؤمنين والمؤمنات دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات. ليس ذلك لا يأكل طعامك إلا تقي، يجوز أن يطعم الكافر الذي ليس يحاربنا في الدين على سبيل التأليف له ونحو ذلك، لا على سبيل التكريم والتشرف بزيارته. المؤمن يتشرف، ويعني يحب المؤمن أن يزوره أخاه المؤمن، وكأنه فعل فيه معروفا حين أتى لزيارته، ولذلك يدعوه ويكافئه على ذلك. فالكافر لا يتشرف بزيارته، ولكن يجوز إطعامه. وقد قال الأسير للنبي صلى الله عليه وسلم: إني يا محمد إني جائع، فقال: هذه حاجتك، فأطعمه. وقد قال عز وجل: وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير لا يكون إلا كافرا، فيجوز إطعام الأسير الكافر ويشرع ذلك. احنا نروح ناكل عندهم اذا لم يترتب على قبول هديتهم هذه موالاة. يعني اللي بيعملوا افطار في الكنيسة عشان الناس تروح تفطر هناك علشان يثبتهم ان مفيش فرق بين المسلمين والنصارى، هذه موالاة، خصوصا انهم يتبادلون الكلمات الدالة على الحب والود وعدم التفرقة في الدين والعياذ بالله. فمثل هذه يقال فيها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رد هدية مشرك، قال نهيت عن زبد المشركين، يعني عطاياهم. وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدايا كفار لم يترتب على هديتهم ولا. وحضور أفراحهم في الكنائس يترتب عليه في الكنائس رؤية شركهم وكفرهم والسكوت. وأما إذا كان في رقاعة ولا مسرح ولا في بيت فيترتب عليه رؤية منكرات معتادة، فإنهم لن يمتنعوا من الموسيقى والاختلاط. خلاص ماشي، خلاص ذبيحة إذا ذبح باسم الله اليهودي أو النصراني في الكتاب أكل. قال دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم والأموات. والأموات اللي ماتوا واللي هيجوا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فاحنا لما بندعي دلوقتي الأحياء منهم والأموات مش قصدنا اللي ماتوا بس، احنا بندعي اللي جايين كمان. ولذلك لا هم ليس هم دلوقتي أموات، يعني دلوقتي اللي هيعمروا المسجد ده إن شاء الله بعد 100 سنة هم دلوقتي شوية مية في سحابة، مش كده؟ الله أعلم هتشتي فين وهتنزل في عنه نهر لغاية ما توصل للأم اللي حامل. طبعا الواحد من 100 سنة هيبقى عند الراجل 100 سنة هيبقى عجوز جدا كمان 100 سنة أو عنده سنة، لو كمان 30 سنة اتولد يبقى لسه يمكن أمه متجوزتش أبوه، يبقى أمه لسه بتلعب في الشارع دلوقتي، ويمكن كمان لسه اتولدتش الله أعلم. اللي فعلا لو تخيل بعد 100 سنة كده في راجل عنده 70 سنة قاعد على الكرسي اللي ورا ده، يبقى عنده 70 سنة، يبقى هو لسه والدته دلوقتي لا يمكن لسه عشان اتجوز كمان 30 سنة او هتخلفه كمان 30 سنة، الله اعلم سبحانه وتعالى. ولذلك نتوسل الى الله عز وجل بدعوة نوح عليه السلام وبدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، نستغفر لما قال احد الصحابة